حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوقات بشوفها مضلمة تكسرني احداث مؤلمة، ازهد تماما واسألك يا رب حسن الخاتمة. اوقات تراضيني الحياة تضحك لي من كل اتجاه، وسعت دموع مرّبة مخنوق ومعرفش السبب، ساعت ألوم حكم الزمان علي حصل لي وإن كتب، فيبتسم لي بعدها حصرياً على موقع DJ كيمو.com.